كما ذكر في سورة الأنعام والأعراف وسبحان، وهي سورة الإسراء، يشير إلى قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كما في الأعراف، وكذلك قوله جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إلى قوله تعالى: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهذه الآيات فيها بيان لأصول الشرائع، وكذا في غيرهن من السور المكية، من أمره بعبادته وحده لا شريك له، وأمره ببر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والعدل في المقال وتوفية المكيال والميزان وإعطاء السائل والمحروم، وتحريم قتل النفس بغير حق، وتحريم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وتحريم الإثم والبغي بغير الحق، وتحريم الكلام في الدين بغير علم، مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين، إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزل الله ذكرها في مواضع من القرآن كالسور المكية وبعض المدنية. وأما الثاني فما أنزله الله تعالى في السور المدنية من شرائع دينه، وما سنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. والشيخ رحمه الله تعالى قد تقدم قوله بما ميزهم به وفضلهم من الشرعة والمنهاج الذي جعله له، فالأول مثل أصول الإيمان وعلاها وأفضلها هو التوحيد، ومثل الإيمان بجميع كتب الله وجميع رسله، ومثل الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الثواب والعقاب، ومثل أصول الشرائع. والثاني ما أنزله الله تعالى في السور المدنية من شرائع دينه، وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، فإن الله سبحانه أنزل عليه الكتاب والحكمة وامتن على المؤمنين بذلك، وأمر أزواج نبيه بذكر ذلك فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال غير واحد من السلف: الحكمة هي السنة، لأن الذي كان يتلى في بيوت أزواجه رضي الله عنهن سوى القرآن هو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه. وقال حسان بن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنة كما ينزل بالقرآن، فيعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وهذه الشرائع التي هدى الله بها هذا النبي وأمته مثل الوجهة والمنسك والشرعة والمنهاج، وذلك مثل الصلوات الخمس في أوقاتها بهذا العدد وهذه القراءة والركوع والسجود واستقبال البيت الحرام، ومثل فرائض الزكاة ونصبها التي فرضها في أموال المسلمين من الماشية والحبوب والثمار والتجارة والذهب والفضة ومن جعلت له، يعني مصارفها، حيث قال:

وقال تعالى في أم الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وقد صححه الألباني وغيره، قال صلى الله عليه وآله وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. فأمرنا سبحانه وتعالى في أم الكتاب التي لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، والتي أعطيها نبينا صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش التي لا تجزي صلاة إلا بها، وقد أمرنا أن نسأله أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم كاليهود ولا الضالين كالنصارى. ولذلك قال سلفنا: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى. قال الشيخ رحمه الله: وهذا الصراط المستقيم، يعني ما ذكر الله رب العالمين في فاتحة الفواتح، فاتحة الكتاب العزيز في أم الكتاب، من طلب الهداية منه جل وعلا إلى الهداية إلى الصراط المستقيم. قال: وهذا الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وهو ما في كتاب الله تعالى، وهو السنة والجماعة. فالصراط المستقيم دين الإسلام المحض، والصراط المستقيم السنة والجماعة، فإن السنة المحضة هي دين الإسلام المحض. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه من وجوه متعددة، رواها أهل السنن والمسانيد كالإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم، أنه قال: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث معاوية رضي الله عنه، والحديث قد صححه الألباني رحمه الله في السلسلة وفي غيرها. ولذلك فقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم روي عنه من وجوه متعددة، لا يعني بذلك تضعيفا. قال: وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، يعني الحديث الحسن الذي أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبد الله بن عمرو، وهذا الحديث قد حسنه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، وأقام الحجة على تحسينه فرحمه الله رحمة واسعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فهذه الفرقة النادية، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهي من كان على مثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحاب. هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، وهم وسط في النحل، كما أن ملة الإسلام وسط في الملل، فالمسلمون وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين، لم يغلوا فيهم، أي لم يتجاوزوا الحد فيهم، كما غلت النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ولا جفوا، أي ما قسوا، كما كان من جفاء اليهود على أنبيائهم وإهانتهم لهم بقتلهم والتنكيل بهم، ولا جفوا عنهم كما جفت اليهود، فكانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، وكلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا فريقا وقتلوا فريقا، بل المؤمنون آمنوا بالله وبرسله

ويخرجونهم من الإيمان بالكلية ويكذبون بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين المرجع، أي هم يعني أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام والوعد والوعيد، وسط بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة الذين يقولون إيمان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان، ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلي. فيؤمن أهل السنة والجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. فهذا ما عليه أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام، يعني ما يتعلق بالإيمان والوعد والوعيد، وسط بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة والمرجئة. وهذه عقيدتهم في الفاسق الملي، يؤمنون بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، فلا يقولون كما يقول الوعيدية إنهم كفار كفروا بما ارتكبوا من الكبائر، ولا يقولون كما يقول الضلال المرجئة إن إيمانهم كإيمان الأنبياء، بل يقول أهل السنة والجماعة فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله، وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة، وأنهم لا يخلدون في النار بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ويؤمنون بأنه يزيد وينقص، وأنه يتفاضل أهله فيه، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصيات ويتفاضل أهله فيه. وهم يعني أهل السنة والجماعة أيضا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وسط بين الغالية الذين يغالون في علي رضي الله عنه فيفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويعتقدون أنه يعنون عليا الإمام المعصوم دونهما، أي دون الشيخين رضي الله عنهما، وأن الصحابة ظلموا وفسقوا وكفروا الأمة بعدهم كذلك، وربما جعلوه يعني عليا نبيا أو إلها. أهل السنة وسط بين هؤلاء الغالية وبين الجافية الذين يعتقدون كفره وكفر عثمان رضي الله عنهما، ويستحلون دماءهما ودماء من تولاهما، ويستحبون سب علي وعثمان ونحوهما، ويقدحون في خلافة علي رضي الله عنه وإمامته. وكذلك هم يعني أهل السنة والجماعة في سائر أبواب السنة، هم وسط لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه. وهذا معنى قول القائل من أهل السنة أنهم يتمسكون بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان، لذلك كانوا وسطا في الفرق، وكانوا على الجادة المستقيمة التي تركهم عليها رسول الله، لأنهم متمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم أجمعين. بعد هذه التقدمة في بيان ما يتعلق بما من الله تبارك وتعالى به على أمة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من العقيدة القويمة المستقيمة والشريعة الكاملة التامة، وبعد أن بيّن الشيخ رحمه الله تعالى ما تميزت به الأمة عن الأمم وما تميزت به خلاصة الأمة عن الفرق والملل، وما كان بعد ذلك من أهل الأهواء والزيغ بعد أن ذكر ذلك رحمه الله شرع في بيان ما يريد أن يخاطب به جماعة عدي بن مسافر رحمه الله. قال: وأنتم، والرسالة موجهة إليهم، أصلحكم الله. وقد أتى بهذه الجملة الاعتراضية من أجل أن يستقيم الأمر معه في النفاذ إلى قلوبه. وأنتم أصلحكم الله، قد من الله عليكم بالانتساب إلى الإسلام الذي هو دين الله، وعافاكم الله مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب. والإسلام أعظم النعم وأجلها، فإن الله لا يقبل من أحد دينا سواه. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وعافاكم الله بانتسابكم إلى السنة، فعافاكم الله بالانتساب إلى الإسلام، فعافاكم بذلك مما ابتلى به من خرج عن الإسلام من المشركين وأهل الكتاب، وهي أعظم وأجل نعمة ومنة. وعافاكم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، لأن الإنسان قد يمن عليه بالإسلام ولا يمن عليه بالسنة، فيكون من أهل القبلة ويكون معصوم الدم والمال، ولا يكون على الجادة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعافاكم بانتسابكم إلى السنة من أكثر البدع المضلة، مثل كثير من بدع الروافض والجهمية والخوارج والقدرية، بحيث جعل عندكم من البغض لمن يكذب بأسماء الله وصفاته وقضائه وقدره. وهذا ما كان عليه الجهمية، أو يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما كان عليه الروافض والخوارج، ما هو من طريق أهل السنة والجماعة. وهذا من أكبر نعم الله على من أنعم عليه بذلك، فإن هذا من تمام الإيمان وكمال الدين. ولهذا كثر فيكم من أهل الصلاح الدين وأهل القتال المجاهدين ما لا يوجد مثله في طوائف المبتدعين، وما زال في عساكر المسلمين المنصورة وجنود الله المؤيدة منكم من يؤيد الله به الدين ويعز به المؤمنين، وفي أهل العبادة والزهد منكم من له الأحوال الزاكية والطريقة المرضية وله المكاشفات والتصرفات، وفيكم من أولياء الله المتقين من له لسان صدق في العالمين. قال الشيخ قصي رحمه الله عند قول شيخ الإسلام: وله من المكاشفات، قال: المراد استنارة القلب وصفاء البصيرة. الشيخ رحمه الله إنما يوجه هذه النصيحة لقوم كان عندهم من الزهد في الدنيا واتباع سبل أهل التصوف ما عندهم، ولكنهم كانوا قريبين إلى السنة، فأراد أن يبين لهم عقيدة أهل السنة والجماعة وما هم عليه من المنهاج والعمل، حتى يستنقذهم الله تبارك وتعالى بذلك مما يشوب طريقتهم. ولذلك شرع رحمه الله تعالى في بيان ما كان عليه قدماء المشايخ منهم وممن ينتمون إليهم من أجل أن يستجلبهم إلى سواء الصراط المستقيم، فما أعظم نصحه وما أجل نفعه. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.